والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الله جل وعلا قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في خاتمة الرسالات بأفضل رسالة وبأتم دين، وأنزل عليه أفضل الكتب القرآن العظيم. فكانت شريعة الله جل وعلا التي أرسل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسالات وأكملها وأتمها وأجمعها، وكانت حاكمة على غيرها من الرسالات وخاتمة لها. لذا لا نبي بعد رسولنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه. هذه الشريعة العظيمة كاملة شاملة، لا يشذ عنها حكم على الإطلاق، فهي حاكمة على الناس جميعا، أحكامها شاملة لجميع نواحي الحياة. لذا لما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرماء كانوا في قائمة الأمم ونشروا دين الله جل وعلا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهزم الله تعالى بهم الأمم الكافرة من ذوي القوى والسلطان في ذلك الزمان من مماليك ومحاكم أو حكومات ودول فارس والروم، والتاريخ الإسلامي شاهد بذلك. وشاهدنا منه أن هذه الشريعة إذا التزمها أهلها فإنها تفي بجميع حاجاتهم ما يتعلق بمعاشهم ومعادهم وحياتهم ومماتهم. إلا أن البلاد المسلمة، الأرض الإسلامية، الشعوب المسلمة قد حكمت في فترة من تاريخها بواسطة ما يعرف بالاحتلال الأوروبي الغربي، الذي جثم على صدر أمتنا قرنين أو يزيد أو ينقص في بعض الأحيان أو في بعض الأطراف من البلاد. ثم إنه قد غير مفاهيم المسلمين تغييرا كبيرا، وأبعدهم عن منبعهم الصافي القرآن والسنة إبعادا كثيرا. ومن هنا كان على الدعاة والمصلحين والعلماء والصالحين من هذه الأمة أن يعملوا جاهدين على إعادة المسلمين إلى ما كان عليه الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصالحون، فتصحح المفاهيم وتعاد الأمور إلى أنصبتها. والمباشر للدعوة والداخل في ميادينها والذي جرب ولو تجربة قصيرة يظهر له مدى تغير كثير من المفاهيم عند المسلمين. انطلاقا من هذا الواقع ومن ذلك الواجب الذي أشرت إليه، فإنا ومن خلال هذا المنبر المبارك نعمل بين حين وآخر أو نحاول أن نصحح بعض المفاهيم المتعلقة بعقائد الناس ومعاملاتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم. في هذه الخطبة المباركة بإذن الله جل وعلا نتكلم عن الأسرة المسلمة. الأسرة المسلمة، الأسرة البيت المكون من زوجين وأولاد من البنين والبنات، وقد يزيد على هذا وينقص باختلاف البيوت والأسر، إلا أنها في جوهرها تتكون من أبوين وما يتفرع منهما، وقد يلحق بهما بعض الأصول والحواش والأطراف. صلاح الأسرة المسلمة أصل عظيم من أصول الإسلام. الشريعة الإسلامية جاءت بالصلاح كله، ومن ضمن ذلك صلاح الأسرة المسلمة، لذا أو لأنها أي الأسرة المسلمة لأنها لبنة في بناء الأمة بأسرها. فالأمة مكونة من أسر، فلو كانت الأسر صالحة لوجدت الأمة كلها صالحة، ولو فسدت الأسر كلها فسدت الأمة بكمالها. ولو وجد في الأسر صالح وفاسد لكانت الأمة كذلك، منها صالح ومنها فاسد، والغالب منهما يأخذ الحكم. أول نقطة في صلاح الأسرة المسلمة هو الخيار الصحيح للمكونين الأساسين الزوج والزوجة. الإسلام ندب ودعا وحث إلى اختيار الزوجين الصالحين ليضمن تكوين لبنة صالحة جديدة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى مقومات الزوجية في جانب الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فجعل المقوم الأساس في اختيار الرجل هو الدين، فإذا لم يكن للرجل دينا تسقط كل الصفات الأخرى ولا يلتفت إليها ولا يعتبر بها في الشريعة. وهذه مسؤولية الأولياء أي أولياء أمور النسوة، فإن الإسلام جعل للمرأة وليا هو الذي يتولى عنها أمور الاختيار، إلا أنه يرجع لها كما سنشير إليه. فمن مسؤولية الولي أن لا يختار لموليته وأن لا يوافق على أحد اختارته هي، إلا أن يكون صاحب دين وخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه، ولو أن الناس طبقوا هذا المعيار السليم أن يكون الرجل ذا دين وأن يكون الرجل ذا خلق لوجد غير المتدينين أنفسهم منعزلين لا يزوجهم أحد ولا يستأنس بهم أحد، لكن بسبب تأثير الحياة المادية الغربية التي نتجت من الاحتلال الأوروبي الذي أشرت إليه، اختل هذا الميزان وانتقض هذا المعيار عند كثير من المسلمين، فغالبهم لا ينظر إلى الدين إلا من رحم ربي، وإنما ينظرون إلى مقومات حياتية بحتة. لكن ديننا يأمرنا أن نختار الرجل لموليتنا بناء على دينه وخلقه. أما الدين فإنه يعامل به هذه المرأة معاملة شرعية، وأما الخلق يعاشر به زوجته ويعاملها ويحسن عشرتها ويحسن أيضا كفالتها ويحسن إليها إلى غير ذلك. المقصود أن يكون ذا خلق ودين. ولا بأس إذا توفر الدين وتوفر الخلق أن ننظر بعد ذلك إلى صفات أخرى. فقد جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن معاوية وأبا جهم خطباني وكلاهما صالح وكلاهما صاحب خلق. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وصعلوك تفسيرها في لغة العرب لا مال له، أي فقير. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، إما لكثرة أسفاره وإما لأنه يضرب المرأة، فإذا كان التفسير على أنه يضرب النساء وكثير الضرب لكان هذا خدشا في الخلق أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: أنكحي أسامة بن زيد. والشاهد أنه نظر إلى معيار المال ونظر إلى معيار المعاملة الحسنة، لكن هذا مع توفر الدين، أما بغير توفره فلا ينظر إليه. وعلى كل فهذه مسؤولية الولي، هذه مسؤولية الولي أن يختار لموليته صاحب الخلق وصاحب الدين، فإنها إن وجدها صالحة أحسن إليها وأحسن كفالتها وأحسن تربية أولادها، وإن وجدها غير ذلك ردها إلى وليها بكرامتها. أما إذا فقد الدين أو فقد الأخلاق فإنه يهيب المرأة ويسيء إليها ويجعل حياتها جحيما، وتتفاقم بينهما المشكلات وتكثر الشكوى، وقد يترافعا إلى القضاء، وقد يتدخل أصحاب أو أهل كل فريق، وقد تكون فتنة بين أهله وأهلها. سبب ذلك أننا لم ننظر إلى المعيار السليم في اختيار الزوج. أما الزوجة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي رواية: عليك بذات الدين تربت يداك. أما المال ففيه مصلحة الدنيا، وأما الحسب ففيه شرف الأولاد، وأما الجمال ففيه كفاية الزوج وأن لا يستشرف لغيرها، وأما الدين فهو أساس المسألة، ولهذا قال: عليك بذات الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك. أي إن لم تكن المرأة ذات دين أو ذات دين فأنت خاسر، لصقت يداك بالتراب كناية عن خسارته. ولم يقل هذا في الصفات الثلاث الأول لأنها مطلوبة، ولكنها لو فقدت لا تخل بالحياة الزوجية. أما الدين إذا فقد أخل بالحياة الزوجية بأمتها، ولا تستقيم معه حياة أبدا إلا من كانت حياته ليست الحياة الإسلامية التي جاء بها الإسلام. وإلا فالكفار والغربيون والنصارى واليهود يتزوجون وتقوم حياتهم لكن على دينهم وطريقتهم، أما المسلم فلا تستقيم حياته إلا مع امرأة ذات دين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تحصل عليها فقد خسرت خسارة عظيمة، وتربت يداك أي لصقت بالتراب كناية عن الخسران المبين لفقدانك ذات الدين. وقد قال الفقهاء وبعضهم يرويه حديثا ولا يصح إسناده، ما مزق الرجل بعد تقوى الله مثل امرأة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في مالها أو في ماله ونفسها، أي لم تخن الزوج لأنها تراقب الله جل وعلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا زوجة صالحة. الدنيا متاع وخير متاع الدنيا زوجة صالحة. نريد من المسلمين أن يكون مفهومهم موافقا لمفهوم رسولهم صلى الله عليه وسلم. إذا سألت عينة عشوائية من الناس فقلت الدنيا متاع فما خير متاعها؟ لقال عمارة من 10 طوابق، وقال الآخر معرض سيارات، وقال الثالث دكان من ذهب، وقال الرابع وزارة أو رئاسة، إلى غير ذلك من أيوبة الدنيا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها زوجة صالحة. والزوجة الصالحة هي الزوجة الملتزمة بأحكام الله جل وعلا، التي تتبع الكتاب والسنة، التي تعظم أوامر الله جل وعلا، فتعامل زوجها على أنها تطيع الله جل وعلا بالتبحر إليه وبالإحسان إليه وبإكرامه وبحفظها لنفسها وماله وبيته. فالمرأة المسلمة التي تعلم المسؤولية حقا عندها الزواج طاعة وعبادة، وهي تتعبد الله جل وعلا بمراقبته في زوجها وفي بيت زوجها وفي أولاده، فهذا معيار، هذا المعيار الشرعي. إذن أيها المسلمون، أول ما أردت التأكيد عليه أن نبني الأسرة المسلمة من أول يوم على هذا الأساس، على أساس الدين، على أساس الأخلاق، على أساس المروءة، على أساس الصفات الحميدة التي جاء بها الإسلام. فإذا بني البيت على هذا كان صالحا بإذن الله جل وعلا، وأثمر ثمرات صالحة، وأثمر ثمرات صالحة أي الذرية. ولا يمكن أن يكون الزوجان فاسدين فيحضرون ذرية صالحة. أما إذا كان المحضر صالحا فالغالب أن الذرية تنشأ صالحة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، البناء بالزوجة. البناء بالزوجة لا بد أن يكون على مفاهيم شرعية صحيحة، فيكون عقدا صحيحا، ويكون فيه مهر للزوجة لا لأهلها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويتم إعلانه وإشهاره، و ولكن هذا الإعلان والإشهار يكون بالوليمة من غير سرف ولا تبذير، ولا يكون فيه خمر ولا زمر ولا غناء ولا فجور، وإنما يقوم على طاعة الله. وما اعتاده كثير من المسلمين في بلادنا وفي غيرها من البلاد من أن الحفلة الغنائية الصاخبة ضرورية في الزواج وفي البناء، هذا من المفاهيم الغربية الباطلة الفاسدة. وإن فشت وإن كثرت وإن سكت عنها كثيرون، إلا أنها بمعايير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي من العصيان ومن الذنوب ومن المنكرات التي يجب إنكارها ويجب إيقافها ومحاربتها. حفلة تشتمل على مغن ومغنيات من المتبرجات من الفتيات ومن المنحلين من الفتيان المغنين، يضربون العود وأنواع الزمر والأغاني، فيتراقص الجميع فتية وفتيات ويختلطون ويتبرجون ويصخبون ويسهرون، وفي بعض أحيانهم هم في صخبهم، والمساجد تصلي تقرأ القرآن في صلاة العشاء، فهذا يقرأ القرآن وهؤلاء يرقصون على الألحان. أهذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجمع علماء الشريعة على أن هذا منكر يجب إنكاره أو إنكاره. ونذكر العروسين وأولياؤهم بقول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ينبغي أن تؤسس البيت من أول يوم على تقوى من الله. فالوليمة فيها إكرام للناس، وفيها إشهار للعرس، وفيها إقرار للفرح المباح. أما الطرب والزمر والأغاني والاختلاط والتبرج فهذا من المنكر الذي يجب على المسلمين أن ينكروه، وهذا من المفاهيم الخاطئة التي يجب علينا التوبة إلى الله تعالى منها. فماذا لو أنك تزوجت وأولمت ولم تأتي بفنانين وحفلات؟ أصبح كثير من الشباب يظن أن هذا من أساسيات الزواج دون النظر إلى حكمه في شريعة الإسلام. هذا من المفاهيم التي يجب تغييرها والتي يجب إنكارها. وفقنا الله وإياكم أيها المسلمون لكل خير، إن ربنا جواد كريم. وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، من المفاهيم الشرعية في بناء الأسرة بالإضافة إلى ما أشرت إليه أن الزوجة إذا عقد وتزوج أن تدعو له لا بالرفاه والبنين كما كانت عادة الجاهلية. كانوا إذا تزوجوا أو تزوج المرء قالوا له بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين أي دعوة له بالدنيا، فأبدلها الله تعالى بدعوة أفضل وأجل وأعظم. بارك الله لكما وبارك فيكما وجمع بينكما في خير، فهي دعوة نبوية تجمع خيري الدنيا والآخرة. فإذا دخل الرجل على زوجته سأل الله تعالى خيرها واستعاذ به من شرها وصليا ركعتين قبل لقائهما. هكذا هذه مفاهيم إسلامية، مفاهيم شرعية غائبة بل استبدلت في كثير من الأحيان بأضدادها من عادات الجاهلية، بل إن الإسلام يتدخل في أخص هذه الأمور. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضرهم الشيطان إذا قدر بينهما ولد. هذه مفاهيم الإسلام. من المفاهيم الشرعية في بناء الأسرة أيها المسلمون أن يبتعد الرجل عن ارتكاب المحظور والمنكر، فلا يلبس جلال الذهب، ولا يتقلد بالحرير، ولا يتصبغ بالحناء. أما الذهب والحرير فقد أجمع علماء الإسلام على تحريمهما على الرجال بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لبسه فإنما لبس جمرة من نار، سواء كان في عرس أو غيره. يحرم على المسلم أن يتحلى بالذهب أو يتحلى بالحرير، هذه زينة حرمها الله على المؤمنين من الرجال وأباحها لنسائهم. أما الحناء فجاء الترخيص فيها في شريعتنا في صبغ الشيب، سواء كان في رأس أو لحية أو شارب، ولكن صبغ الأكف أو خضاب الأكف والأقدام على وجه الزينة هذا أباحه الإسلام للمرأة ولم يشرع للرجل. فعلى الرجل أن يتنزه عن كل ما حرمه الله تعالى، وأن يبدأ حياته الزوجية بداية مستقيمة قائمة على طاعة الله جل وعلا. كما أن المرأة يحرم عليها في ليلة العرس أو بعدها أو قبلها أن تتزين بما حرم الله عليها. فالمرأة قد أحل الله لها الزينة ووسع لها بخلاف الرجل، ومع هذا التوسيع أبت كثير من النساء إلا أن تجد الحرام. فالتنميص وهو ترقيق الحواجب أو أخذها هذا حرام، وتفليج الأسنان هذا حرام، والوشم حرام، ووصف الشعر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل شعرها والتي وصلت لها الشعر، والواشمة والمستوشمة، أي التي تجعل الوشم على الأكف على ظهورها أو على الأيدي أو على الخدود كما تفعله بعض القبائل. ولعن الله المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله جل وعلا. وفي هذا المنظار يحرم على المرأة أن تستخدم الأصباغ المحرمة التي تغير اللون الأسود في الأسمر إلى أبيض، وذلك لأمرين: الأمر الأول لما فيها من تغيير خلق الله جل وعلا، وقد سمعنا في الحديث: لعن الله المتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والمعنى الثاني: ثبت لدى الأطباء أن هذا النوع من الأصباغ مضر أضرارا بالغة قد تصل بعد التكرار إلى سرطانات خطيرة. وما كان كذلك فقد حرمه الإسلام على الذكور والإناث. وعلى المرأة أن تكتفي بما أحل الله لها من الزينة من الذهب ومن الفضة والحرير وأنواع الحلي ومن الخضاب للحناء ومن الكريمات والأصباغ التي تنعم البشرة ولا تضر بها، إلى غير ذلك مما هو مباح غير ضار. كما يحرم على الفتاة أن تخرج متبرجة في زفافها وأن يراها الرجال، هذا من المحرمات ومن العادات الرافدات ومن المنكرات التي يجب تغييرها. كما لا يجوز للفتاة في ليلة الزفاف أن تقلد الكافرات والمشركات، بل على المسلمين أن يختاروا من ثياب الزفاف ما يكون زينة موافقة لشريعة الإسلام. إذا ف فعلنا هذا، فإنا سنودع العروسين ليبيتا ليلتهم الأولى وقد قطعا هذا الطريق وهما على خطى من دين الله ومن شريعته، لم يقعا في منكر، لم يقعا في تجاوز، فتكون ليلة سعيدة لأنها بنيت على طاعة الله، ويكون الزواج بهذا المفهوم طاعة وعبادة، يكون طاعة وعبادة، لأننا اتبعنا شريعة الله جل وعلا في أحكامه، وأردنا أن نبني لبنة صالحة في هذه الأمة، فكان طاعة وعبادة فوق ما فيه من الزينة التي أباحها الله جل وعلا. هذه بعض المفاهيم التي أردت التذكير بها وتتلوها أخرى بإذن الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم أيها المسلمون، وفقنا الله وإياكم أيها المسلمون لهدى، وجعل عملنا في رضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة وغيرها ممن وقع عليهم العدوان الإسرائيلي اليهودي. اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمعتدين الظالمين، اللهم عليك بالمعتدين الظالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا الدين وهذه الأمة بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا له يا رب العالمين. إنك يا ربنا سميع عليم، قوي شديد العذاب، رحيم بعبادك المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.